صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن فوائد من تفسير سورة الفاتحة، وقلنا إن هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة أخرى من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية في قوله تعالى رب العالمين، وأما توحيد الإلهية وهو إفراد الله تعالى ففي قوله عز وجل إياك نعبد، وأيضا في معنى لفظ الجلالة الله المألوه المعبود بحق. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله والأسماء الحسنى له من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، فقد دل على ذلك لفظة الحمد، فالمحمود لما في أسمائه وصفاته مما يستحق الحمد عليه. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه لا يمكن معرفته من غير وحي ولا رسالة. فيها الإيمان باليوم الآخر، يعني ما دام قلنا الإيمان بالله وأنواع التوحيد الثلاثة، وكذلك الوحي والرسالة، وأيضا اليوم الآخر والجزاء والحساب في قوله مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء والحساب ويكون بالعدل. تضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل خلافا لما عليه القدرية والجبرية، فاعل ضمن مشيئة الله. وقوله نعبد نستعين يدل على ذلك. وتضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن كل مبتدع ضال ليس على الصراط المستقيم. وتضمنت الآية الإخلاص في قوله إياك نعبد، وأنه لا يمكن أن يعبد بدون إعانة منه، إياك نعبد وإياك نستعين. لخصنا عددا من الفوائد في كل آية من هذه السورة العظيمة، وننتقل بعد هذا إلى تفسير آية الكرسي، من أعظم سورة إلى أعظم آية. تفسير آية الكرسي فضلها وفضل العمل بها. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما دل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. المعلم يثني على المتعلم وأنه أصاب الحق في السؤال والاختبار الذي اختبره به، كما جاء في قصة أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل الشيطان الذي كان يسرق من تمره: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. والحديث هذا رواه النسائي في الكبرى وابن حبان، وهو أحد الروايات التي فيها رؤية بعض الصحابة للجن. وإذا قرأت آية الكرسي قبل النوم فلا يزال على صاحبها من الله حافظ، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، كما جاء في قصة أبي هريرة المشهورة في الصحيح، عندما كان يأتيه الشيطان ويحث الطعام ثم قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال أبو هريرة: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه فضل هذه الآية الكريمة وعظم نفعها وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره، وأن من قرأها عند نومه حفظ وكفي ولم يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الآية فيها توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال، ولذلك تحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. وفيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. وقد بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية، وهذه الآية بالمناسبة، آية الكرسي، 10 جمل مستقلة، كل جملة منها كاملة. بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية ما سواه، ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء ولا موت، وذكر قيوميته سبحانه، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، وكذلك ذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالسنة والنوم، وبيان سعة ملكه وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له، داخلون تحت قهره وسلطانه. وأيضا الشفاعة، وأن لا تكون إلا بإذنه، وإثبات صفة العلم له، وأن علمه محيط بكل معلوم، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، إلى آخر هذه الأمور. فهي آية عظيمة جليلة عميقة الدلالات، فيها معارف إيمانية، شيء يتعلق بعظمة الله، وفيها اسم الله الأعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث رواه أبو داود والترمذي،

رياض الأصالة زاد المنى تضيء الليالي وتمحو الدجى تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا على نسمات الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هي الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنا قناتي يزاد رفيق السرى الحمد لله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. قلنا آية الكرسي عشر جمل مستقلة جمعت أصولا عظيمة في الأسماء والصفات من الإلهية وحياة الله وقيوميته وعلمه وملكه وقدرته وإرادته وإحاطته وحفظه وكذلك علوه وعظمته، ولذلك كانت أعظم آية في كتاب الله حقيقة، وقراءتها وتدبرها أعظم في الأجر مما سواها من الآيات. ولذلك تقرأ أدبار الصلوات وتقرأ قبل النوم، يعني تقرأ يوميا. الله، هذا بدء الآية بالاسم الذي هو الاسم الأعظم على الراجح، ومعناه المألوه المعبود المحبوب المعظم، ولا يستحق هذا الاسم غير الله. لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو. الحي ذو الحياة الكاملة، لم يزل ولا يزال حيا، لم يسبق حياته موت ولا عدم، ولا يلحقها موت ولا فناء، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى. القيوم، القائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره يحتاج إليه كل أحد. يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن، وهو القائم على كل شيء. والحي القيوم اسمان من أسمائه تعالى جامعان لكمال الأوصاف والأفعال. فكمال الأوصاف في الحي، لأن معناه ذو الحياة الكاملة، وأل تفيد الاستغراق. وكمال الأفعال في قوله القيوم. وكمال حياته من حيث الوجود، وأنها أزلية، لم يزل ولا يزال حيا. والأوصاف كاملة، علمه كامل، قدرته كاملة، سمعه كامل، بصره كامل، وسائر صفاته سبحانه. الحي القيوم اسمان كريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين. يعني مثلا قائم بنفسه، هذا يتضمن صفة الكلام مثلا، والقيام بغيره يتضمن أنه يخلق، يرزق، يحيي، وهكذا من سائر أنواع التدبير. ولذلك قال بعض المحققين إن الحي القيوم هو اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه لا تعتلي سنة نعاس وهو مقدمة النوم، والنوم وهو الموت الصغرى نقص لا يليق بالله في حق الله، لأن النائم يغيب عما حوله ولا يغيب عن الله شيء، والنوم غفلة والله لا يغفل عن شيء سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، رواه مسلم. ولا تأخذه سنة، السنة النعاس. الإنسان لو كان يرعى شيئا فنعس قد يفسد، ينكسر، يتحطم، يسرق. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. من عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه توقيفية، يعني لا نستطيع أن نتوصل إليها إلا بالوحي، ولا نثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونجري نصوص الصفات على ظاهرها، فنثبت الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما قال الله: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فجمع الله بين نفي المثال أو التمثيل وإثبات أنه سميع بصير. وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق أن ينفوا عن الله سمعه وبصره بدعوى مشابهة المخلوقين في أسماعهم وأبصارهم، فإن سمع الله وبصر الله يليقان بجلاله وكماله. وأسماع المخلوقين وأبصار المخلوقين تناسب حالهم وفناءهم وضعفهم وكبرهم، ولذلك لا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقين. وإذا أثبت لله السمع والبصر كما يليق بجلاله وعظمته، فتثبت له كل الصفات: الوجه، الكف، المجيء، الاستواء، وهكذا. ولذلك نتعلم من آية الكرسي أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة بشأن الله تعالى، لا نزيد ولا ننقص، ونعلم بأن العقل لا يمكن أن يحيط بالله ولا أن يعرف أسماءه وصفاته دون خبر منه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك عندما يخبرنا بأنه عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، فإننا نؤمن بذلك، هذه أسماؤه. من الذي يحق أن يسميه؟ هو يسمي نفسه، لسنا نحن نخترع له أسماء، ولا نستطيع أن نستنتجها بدون خبر منه وحي. ونثبت له من الصفات الحياة والعلم والسمع والبصر والمغفرة والقدرة والعزة والقوة والرحمة والرضا والمحبة والغضب والكلام والمشيئة والإرادة والبطش، يعني صفات ذات الوجه، العينان، اليدان، وصفات الأفعال: النزول، المجيء، الاستواء. وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، نفي الموت، نفي النوم، نفي السنة، نفي النسيان، نفي العجز، نفي التعب،

الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته، الثاني الذي قامت به السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، لأنه الذي أوجدها وأمدها وأعدها وهيأ لها وسخر لها، تفتقر إليه من كل وجه، في إيجادها مفتقرة، في حياتها مفتقرة، في رزقها مفتقرة، في النعم التي تأتيها مفتقرة، في علمها تعلمها مفتقرة، وهكذا. قال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام، وفي رواية قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن. الحديث رواه البخاري ومسلم. فالله عز وجل قائم دائم بلا زوال، قام بنفسه ما احتاج إلى أحد، قام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشان. سبحان الله، لو يدرك الملاحدة هذا المعنى، يعني من أوجدهم؟ من جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة؟ من يرزقهم؟ ومن يقبض أرواحهم ويميتهم؟ الحي القيوم اسمان يتضمنان صفات الكمال. وذكر القيم رحمه الله أن عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وترجع معانيها إليهما الحي القيوم، لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، والله منزه عن ذلك، له الحياة الكاملة، الحي، الحياة الكاملة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة، استلزم إثبات كل صفات الكمال له لكمال حياته. والقيوم متضمن كمال غناه وكمال قدرته، و هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا به وبإقامته لهذا الغير. ولذلك سؤال الله بالله الحي القيوم هذه يرجى أن يكون فيها إصابة الاسم الأعظم. وقد جاء في الحديث: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها الحي القيوم. والحديث عند ابن ماجه والحاكم. وقال ابن القيم رحمه الله: قال لي يوما، يعني شيخه ابن تيمية، لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلي بأنهما الاسم الأعظم. فالله تعالى بقيوميته يدبر أمور خلقه. قال تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يدبر أمر العالم العلوي والسفلي في السماوات والأرض، ويخلق ويرزق ويغني ويفقر ويعز ويذل ويخفض ويرفع، يقيل العثرات، يفرج الكروبات، ينفذ أقداره، يرسل ملائكته، يحصي أعمال العباد ويسجلها عليهم ليحاسبهم بها إذا رجعوا إليه. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إذا من معاني القيومية أنه حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعملون من خير أو شر، لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فمن عرف الله بقيوميته وأنه قائم على كل نفس مما كسبت خاف واتقاه وعمل حسابا لذلك اليوم. قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله تعالى بقيوميته يحفظ عباده ويكلأهم، كما قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني انظروا أيها الإخوة والأخوات الارتباط بين الأسماء والأفعال المذكورة في الآيات والأحاديث. هذا فقه، معرفة الارتباطات، وهذا يؤدي إلى هذا، وهذا يتضمن هذا. هذا فقه مهم، إدراك مهم، علم. إذن ما هي العلاقة بين القيوم وبين له معقبات بين يديه والخلف يحفظونه؟ واضحة. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه من خلفه، فإذا جاء قدره خلوا عنه. والله تعالى بقيوميته يرعى الجنين في بطن أمه. قال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله تعالى بقيوميته يرعى البذرة في باطن الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والله تعالى بقيوميته يرزق العباد والدواب، الإنس والجن والحيوانات والطيور والأسماك والمخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. الله تعالى قيوم لا غفلة ولا نوم تصيبه سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. وفي الحديث إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، رواه مسلم. كيف ينام وهو يدبر الخلق ويمسك السماء أن تقع على الأرض؟ العالم يسير بنظام، لو كان فيه مآلهة إلا الله لفسدته وضربت الأشياء في بعض وما استوت حركة كوكب ولا انتظم ليل ولا نهار ولا قوانين الطبيعة التي خلقها الله هذه سبحانه. كل هذا ضمن قيوميته عز وجل، معاني للقيوم. فنسأل الله الحي القيوم برحمته أن يصلح شأننا كله وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا تدبر كتابه والعمل به، إنه سميع عليم جواد كريم. نعود إليكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لإتمام تفسير هذه الآية العظيمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا،